هذا من كيد الله، راح نفس الذي سيكون هلاكهم وذهاب ملكهم على يده تربى في حجرهم. هذا نوع من أنواع المكر، مكر الله لأعدائه. نعم. سبحان الله. ألم نربك فينا وليدا؟ نعم. بعد قال ألم نربك فينا وليدا، أي ألم ننعم عليك ونقوم بتربيتك منذ كنت وليدا في مهدك، ولم تزل كذلك، ولبست فينا من عمرك سنين، وفعلت فعلتك التي فعلت، وهي قتل موسى للقبطي حين استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه. الآية. وأنت من الكافرين، أي وأنت إذ ذاك طريقك طريقنا وسبيلك سبيلنا في الكفر. إيش أي وأنت إذ ذاك طريقك طريقنا وسبيلك سبيلنا في الكفر. ما أدري كأن المعنى والله أنت راجع التفسير الكبير. أنت من الكافرين، كافرين بي، يرى أنه لم يطيع، وأنت من الكافرين ولا فرعون لا يعتبر نفسه كافرا، قال فعلتها إذا وأنا من الظالمين، فاعترف بأنه يومها كان جاهلا، لم يكن عنده من علم النبوة شيء، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. نعم. فأقر شوف ابن كثير على الكلمة دي. نعم. فأقر على نفسه بالكفر. معنى الشيخ السعدي يستفيد من ابن كثير ويجري على طريقه. نعم. فأقر على نفسه بالكفر من فأقر على نفسه بالكفر من حيث لا يدري. فقال موسى فعلتها إذن وأنا من الضالين، أي عن غير كفر، وإنما كان عن ضلال وسفه. ضلال وشفاء وسفه. نعم. عن ضلال وعن جهل، يعني الضلال عبر به عن الجهل، كما قال تعالى النبي ألم نجد يتيما ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا ووجدك ضالا فهدى. نعم. فقال موسى فعلتها ماشي فاستغفرت، وإنما كان عن ضلال وسفه، فاستغفرت ربي فغفر لي، ففررت منكم لما خفتكم. حين تراجعتم بقتلي فهربت إلى مدين ومكثت سنين، ثم جئتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. فالحاصل أن اعتراض فرعون على موسى اعتراض جاهل أو متجاهل،

يعني الجاحدين للنعمة. ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من الملك وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، يعني الجاحدين. نعم، قاله ابن عباس. خلص هذا واضح، عبيسك لا يريد أنك كنت كافرا مثلنا، كافرا مثلنا لا، وما ما يعتبر نفسه كافر، يعتبر كافر. من لم يقر بربوبية فهو كافر عنده لعنه الله، لكن هذا التفسير واضح، كنت من الكافرين للنعم. ألم ربك فينا وليدا ولبت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلت فائدة وأنا من الضالين، يعني غلط، يعني كان ذلك غلطا مني وخطأ. نعم.